حدثنا شيخنا بأنه على قضية الفجر جاء حوالي قبل 10 سنوات وأكثر على بيت الوالد عندهم بيت محمد أحمد هليل وإبراهيم زيد الكيلاني وعز الدين الخطيب وهؤلاء تعون الأوقاف حتى يرقبوا الفجر، لأنهم سمعوا أن الشيخ السالك يقول بأنه حينما يؤذن المؤذن ما يكون فيه فجر، فقالوا من الروح عند سحاب. قال لهم الشيخ أحمد أنا مريض وعامل عملية ما أستطيع، لكن الوالد ممن يعرف الفجر وكذا وأنتم تعرفونه. قالوا ما هو يعني عنده الخبرة وكذا يأتي معنا. فراحوا هناك، قال الشيخ فمكثنا ننظر ينتظر الفجر. قال وإلا قام أحدهم فقال هاي الفجر يا شيخ، هاي شايف كيف بتقول أنه ما في فجر؟ قال سبحان الله أول مرة أرى فجر يخرج من الشمال. أنتم هذا محمد السالك قال لي أحدهم حينما قال أنه الفجر هيو يا شيخ، وهو يشير إلى جهة الشمال ويقول هاي الفجر. فقال له هاي جهة الشمال، أنتوا أولاد بادية ما تعرفوا الجهات وكذا، انتظروا الآن أوريكم الفجر. فانتظروا وإذا لما خرج الفجر قال لهم هاي الفجر، ما يخفى على الناس ويعني الصبح واضح هيو. فيوم أن رأوه ثم جاءوا على القرية اللي كانوا يراقبوا منها، وإذا الشيخ محمد يقول وإذا بالناس قد خرجوا. فقلت لهم كيف أنتوا صليتوا لسه الآن رأينا نحن الفجر؟ قال هيك الأوقاف قالت لنا 25 دقيقة 20 دقيقة بتقيموا الصلاة، نحن مش عارفين. قال لهم هي تعون الأوقاف عليك هيو شوفهم ولا شو، قالوا خلاص أذن زي ما بدك وكما تقيم يعني. بعدين يوم ما روحوا وإلا هذا اللي قال وأشار إلى جهة الشمال كأنه ظلوا متأثر، فقال حتى إحنا فجر الشيخ ما رأيناه. فشو قال له الشيخ محمد؟ قال إذا هذا حجة عليك، إذا فجري اللي هو بعد فجرك بمدة ما رأيته، فكيف عاد فجركم طالع اللي هو قبل؟ ثم الشيخ أحمد يقول لي دعوني إلى اليوم وضعوا المفكرة الرزمان هاي اللي عندنا الأردنية وكذا. قالوا إنه يعني كانوا الأردن قديما في الستينات كانوا شيء في الخمسينات كانوا أي نعم يأخذوا على الرزمان السورية فقال إنه يعني لازم يكون البلد رزماني وكذا. فأجوا على الشيخ أحمد ودعوا إبراهيم زيد الكيلاني وعز الدين الخطيب وعلي عبندة تاع الأرصاد وجاءوا. قال فصار يشرع علي عبندة وإنه الفجر فجر بحري وفجر بري وفجر أبصر إيش. قال أقول الله أكبر، شو هذا الفجر اللي الله عز وجل تعبد الناس به وقال يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، شو هذا اللي الكلام الذي يتكلموا فيه؟ قال بعد ما خلصوا كذا قلت لهم يا أخوان والله الفجر ما بيكون طالع، وإنه هاي انظروا أنتوا شاهدوا، أنتوا ما بتشاهدوا الفجر ما بتراقبوا الفجر ولا؟ قال إبراهيم زيد الكيلاني قال لا إحنا اتصلنا في السودان واتصلنا في مصر وكذا قالوا إنه في الفجر بيكون طالع. قال شو دخلكم أنتوا في السودان وفي مصر وكذا، هاي الفجر واضح أنتوا ما بتعرفوا تميزوها؟ قالوا ما ردوا عملوا المفكر عليه. كان شواء مشواء كالعادة في فرق ثلث ساعة بين ابن وزلمة يعني لو واحد صلى قبل طلوع الشمس ثلث ساعة بيكون صلى في الوقت، بينما بالنسبة للرزنة بيكون صلى بعد طلوع الشمس. اي نعم، بقول لهم الشباب انه مسجد التقوى شيخ